السلام عليكم. بداية أحب أنوه، ترى الحين أنا مو موجود في باريس، لا هذا الكويت، لكن لأن الجو الحين تشوفونه الحين صاير ضباب والجو بارد، يعني ممكن أخاف يعني يشتبه عليكم الأمر. قصة الليلة أحصلت في مدينة اسمها صحناية، هذه في الشام. في رجل متزوج سيدة جميلة اسمها إيمان. إيمان فيها عيب واحد، عندها لسان طوله 4 متر، كل ما دخل الزوج البيت ولا طلع تاكله بلسانها، جيب وودي وروح سو كذا، وانت مو عاجبني، وانت اخلاقك وانت اسلوبك وانت ما ادري شنو. جننت الرجال، قام يكره حتى يدخل البيت. رجل يبي يرتاح، يداوم صبح ويداوم عصر، والرجل يعني بين هالفترتين يرجع البيت، يبي ينام، يبي يتغدى، يبي يغير، يبي هدوء شوي علشان يقدر يعني يشتغل. وهذه زوجته إيمان ما أكلته أكل بلسانها، لكن الرجل ما هو من النوع اللي بسرعة يعني يتخلص من المسؤولية ويقوم يطلق ولا هالكلام، لا ما عندها النظام. يا بنت الحلال اهدي، يا بنت الحلال قصري صوتك، يا بنت الحلال ليش تغلطين، ليش تمدين لسانك هذا شطوله، تقول له انا هيك عاجبك عاجبك، ما عاجبك اضرب راسك بالحيط. قال ماشي ماشي. شهر شهرين ثلاث سنة سنتين، وشاف بعد ما عنده عيال، قال يبا هذه جت من رب العالمين، راح اتزوج الثانية، وكل واحدة بشقة، إذا هذه زعجتني ولا شيء أروح أنام عند الثانية، وإذا الثانية زعجتني أروح عند الأولى، وإذا الاثنين زعجوني أجيب واحدة ثالثة. الرجل يبي يعيش، ما هو قادر مع هالوحدة هذه اللي لسانها طويل، حد تعضيك. قام وتزوج واحدة ثانية وجابها سكنها عنده في نفس البيت، وكل واحدة فيها خلاهم يعني تاخذ لها جزء من البيت يعني كشقة. طبعا هذيك الأولى هي من أول أصلا لسانها ما يرحم، ومن جت عليها الزوجة الثانية كلت الرجال بقشورة، وسب وغلط وتشتمه وتهينه وكذا. قال ما يخالف، هذه ردة فعل الزوجة وزعلانة وكذا، تعود مع الأيام. وفعلا بعد كم يوم طخت شوي اللي هي إيمان هذه، وهذا على قولتهم الطخة أو الهدوء الذي يسبق العاصفة. شو سوت إيمان؟ قالت أنا لازم أخلي زوجي هذا يطلق الثانية، وقامت تسوي لها حيل ومشاكل وتسوي فيها مقالب ودقات ومن هالكلام، وزوج كل ماله ينتبه على الموضوع ويحاول إنه ينصح زوجته، يقول لها ترى أنا أدري الحركات هذه كلها منك، وترى هذه عادتك من زمان يعني مو الحين، فإذا تعتقدين إن ألاعيبك هذه راح تخليني أطلق ثانية، ترى بقول لك شيء، إذا ما صرت خوش بنت راح أتزوج الثالثة والرابعة، تفهمين ولا لا؟ لا تحديني على الضيق، أصلاً أنا ما تزوجت إلا لما أنت أصلاً يعني كرهتين بعيشتي. قالت لا ماشي ماشي. قالت أخاف صدق يعني فعلاً يروح يجيب الثالثة. المهم قعدت زعلانة ومضايقة وكذا، وتسولف مع واحدة من صديقاتها ينقال لها راما. قالت لها يا راما هذا اللي صار فيني كذا وكذا، وأنا ماني قادرة أتحمل أن في واحدة تشاركني في بيتي وزوجي. راما هذه تدور الطلايب، يعني هذه عند وجه كذا جيتها بالشر. قالت لها زين ليش ما تتخلصين منها يعني؟ قالت شلون تخلص منها يعني؟ حاولت ما أقدر. قالت لا لا لا، أنا أقصد تخلصين منها مرة واحدة. قالت شلون يعني؟ قالت بس لك سؤال، الحين انت موظفه صح؟ قالت اي نعم. وزوجك كذلك موظف، من يقعد في البيت؟ قالت تقعد هذه زوجة زوجي الثانية. قالت تمام، استأجري واحد يروح يضرب عليها الباب ويدخل عليها يقتلها ويخلصك منها، وانت ما لك علاقة في الموضوع. قالت شلون يعني، منو هذا اللي يروح علشان؟ قالت لا لا لا بالفلوس. قالت معقولة في أحد يعني ينفذ مثل هالجرائم هذه؟ قالت نعم، هذا اللي يسمونه القاتل المأجور، ويا كثرهم هالأيام. ايش رايك تبين ادور؟ قالت والله يا ريت على ايدك، شوفي لي واحد يرضى انه ياخذ مبلغ ويخلصني من هالشريكة هذه. قالت خلاص خلي الموضوع عندي. راما هذه داوم في احد الشركات، وكانت حاطة عينها على واحد ينقال محمد علي. محمد علي هذا شنو يشتغل؟ يشتغل عندهم مثل الفراش، لكن كانت راما مستحقرته وما تعطيه وجه ولا حتى ترد عليه السلام إذا سلم، تقول له روح جيب شاي روح كذا، لما يجيب يسلم ما ترد عليه السلام، مو طايقة حتى تشوف وجهه. وكانت خايفة منه لأن شكله مبين عليه شري، يعني اعتقدت ان هذا راعي سوابق وكذا، لانه رضى انه يشتغل كفراش في الشركه. فكانت حاطه في بالها انه تعرض عليه، بما ان هذا معتر ومحتاج للفلوس ممكن اذا طلع عنده سوابق يوافق. راحت الدوام ذاك اليوم وتنادي منه محمد علي، محمد جيب لي كاسة شاي، راح جاب لها كاسة شاي، بليز فيك جيب لي كاسة متى، متى اي متى هذا اللي يشربونها. قالها تكرم عيونك، هي كانت تبي تشوف الوقت المناسب انه ما يكون حواليها موظفين علشان تعرض عليها الصفقة. وفعلا لما جاب لها المتة معاها هالمصاصة هذه اللي من الحديد اللي يشربون فيها المتة، قالت له شوف يا محمد، مبين عليك انت شاب معطر وتعبان وحالتك المادية تعبانة. قال ايه والله يا ستي، انا متزوج وعندي اولاد وعلي مصاريف وديون والحمد لله مستورة يعني. قالت له زين انت يعني ليش ما لقيت شغلة غير انك تشتغل فراش يعني براتب قليل يعني؟ قال ومين اللي بيوظفني وهيك قلت له ليش انت كان عندك سوابق شي مرة هيك؟ فهو يعني محمد يبي سايرها يعني ويبي يمشي على جوها. قال ايه يا ستي شو بدي اعمل يعني، اللي عنده سوابق ما بيوظفوه في الحكومة وما بيلاقي له شغل محترم وهيك. قالت ها حلو، زين شو رأيك بعطيك مبلغ بيضبطك، بيضبط حالك وبتستفيد. قال لا والله يا ستي مشكورة ويعطيك العافية والحمد لله مستورة. قالت لا لا لا أنا بعطيك إياه مقابل شغل يعني. قال إيه شغل؟ أنا تكرم عيونك حاضر، واللي تطلبي بدك يجيب لك شيء بدك كذا. قالت لا لا لا شوف، أنا بدي إياك تجيني على القهوة، في عازمتي على قهوة في أحد المقاهي. قالت له تعال ليلة عشان تفهم وياك. قال أوكي. وتروح راما وتتصل على صديقتها إيمان، قالت له يا إيمان أنا لقيت لك واحد راعي سوابق وشاب معتر وفقير ومحتاج الفلوس، ووعدت اليوم على المقهى. قالت ممتاز. قال خروح ونقعد معاه ونفاتحه في الموضوع. وفعلا يوم جاهم على المقهى وقاموا يطلبوا له من هالسحلب ومن هالعصاير ومن هالكذا وسوالف، نزلوا له شيشة وهذا مبسوط. قالوا له شوف محمد، احنا مستعدين نعطيك اللي بتطلبه، لكن مقابل انك تنفذ لنا موضوع. قال شنو؟ قالوا لي بقى في وحدة وبدنا نتخلص منها. استغرب، قال يعني مين هي وكيف اتخلص منها؟ قالوا لي انت بتفهم يعني، لا بتستعبط هلا بتستهبل علينا. قال شو يا عمي؟ فهموني، احكولي بالمشبرح. قالوا له يا محمد في وحدة وبدنا اياك تخلص عليها، كم بتطلب؟ قاعد يفكر شوي، قال انا خليني استفيد منهم. قالهم خلاص المبلغ الفلاني. قالوا له ما في مشكله، نعطيك الحين عربون والجزء الثاني من المبلغ لما تنفذ الجريمه. قال اعطوني صورها واعطوني بياناتها واعطوني عنوانها. قالت له حبيبي بالعربي هذه زوجها البنت هي اللي هي إيمان اللي قاعدة جنبهم، وهذه اللي راح تعطيك المبلغ، وهذا تفضل هذا مقدم والنص بعدين، وهذه صورتها وهذه بياناتها وهذه كل شيء. الصبح ما في أحد بالبيت بس الزوجة هذه الجديدة، لأن إيمان في الدوام وزوجها كذلك ما يجي إلا آخر الليل، مرات يعني يجي الظهر ساعة يرتاح ويرجع دوام، عنده دوام صبح وعصر. قال اوكي خلاص. خذ محمد علي المبلغ وراح يعاين البيت اللي بيرتكب فيه الجريمة، وعرف تحركات الزوج متى يطلع متى يرجع. المهم بعد ما رتب كل شيء اتصل على إيمان في ذاك اليوم الصبح، قال انت طلعتي برا البيت؟ قالت نعم طلعت. وزوجك؟ قالت زوجي طالع راح الدوام. قال خلاص ساعة وراح أرجع بلغج. بعد ساعة فعلا اتصل عليها قال لها خلاص ترى نفذت المهمة وأجي من الحين أخذ منك باقي المبلغ. قالت له خلاص قبل أعطيك الفلوس خليني أتأكد. ومبسوطة وطايرة من الفرحة. توقعوا وش سوت إيمان؟ راحت لبيتها، افتحت بس الباب ما دخلت، وكانت خايفة أنها تترك بصمات بعد ما تم تنفيذ الجريمة، ففتحت الباب وطلعت برا وقامت واتصلت على زوجها منهارة بكي، الحق الحق وكذا، شو صاير شو صاير؟ قالت هلا أنا رجعت من الدوام وأول ما دخلت لقيت شريكتي ميتة بالمطبخ. شو شو صاير؟ قلت والله ما بعرف، الحق علينا. ويجي الزوج طاير ويدخل البيت. طبعا إيمان إلى الآن برا البيت وتبي الزوج هو اللي يروح يشوف، تقول أنا ما لي شغل، أنا كأني شفتها طايحة وبلغت. شو صاير؟ قالت له أنا ما أدري. دخل شوي وطلع منهار ومعصب وكذا، وهي تبكي معاه وما يخالف يا حبيبي والله أنا يعني صحيح أني كنت ما بحبه لكن مش لهالدرجة أنه حدا يقتلها. توقع صار كأنها كاميرا الخفية، ويطلعون رجال الأمن من داخل البيت يضحكون، والزوج يرفع راسه ويضحك ايش صاير، وإيمان تنصدم. ولا هذا القاتل المأجور أول ما عطت العربون راح بلغ رجال الأمن في الموضوع، قال يبقى في واحدة هبلة اسمها إيمان وجتني عن طريق واحدة ينقال لها رامة تشتغل معي في الدوام، وعطتني مبلغ تقول لي أبيك تقتل فلانة. قالوا له أنت متأكد؟ قال نعم، عطتني هالعربون وباقي المبلغ بعدين. قالوا له زين إحنا نبيك تكمل معاها الفيلم، واتفق معاها أن اليوم الفلاني بعد أنت ما تأخذ يعني مخطط للعملية وتشوف تحركات الزوج بلغها في الكلام هذا، وقول لها في اليوم الفلاني أنا راح أنفذ الموضوع. قال لهم حاضر. قاموا رجال الأمن واستدعوا الزوج، قالوا له يا حبيبي اسمع السالفة، ترى زوجتك إيمان تخطط أنها تقتل زوجتك الثانية. انصدم، تكلمون جد؟ قالوا إيه نعم، لكن احنا نبي نتأكد من هالكلام، فطلبنا من الشخص اللي أصلا هي استأجرته علشان يقتل زوجتك الثانية أنه يكمل معاها الفيلم ونلقي القبض عليها وهي متلبسة. قال ما في مشكلة، علشان كذلك أنا أطمئن أن التهمة هذه حقيقية ضد زوجتي. قال ولا ما في مشكلة، اسمع السالفة، راح نقول اليوم الفلاني أن ننفذ الجريمة، وراح نطلب من القاتل أن يبلغ زوجتك إيمان أن نفذ الجريمة، وخلينا نشوفها هي شو تسوي. فإحنا راح نتخبى داخل البيت وطلع زوجتك الثانية وأنت خليك قريب من عندنا. وفعلا رجال الأمن دخلوا داخل البيت وبلغوا القاتل مأجور يكلمها، قالت الحين جايتكم، أنا خلص دوامي وأنا جاية. أطلعت من الدوام، راحت البيت، افتحت الباب وقعدت برا، اتصلت على منو؟ على الزوج اللي واقف آخر الشارع ومع رجال الأمن قاعدين كلهم يراقبون الوضع. كلمها، شو صاير شو صاير، قاعد يمثل عليها. الحق، قالت له شريكتي طايحة على الأرض. ويجي يركض، دخل رجال الأمن كله يضحكون. يوم طلعوا ويمسكون إيمان، إيمان صرقت ولا الزوجة ذيك الثانية ما فيها شيء، والقاتل المأجور أصلا مبلغ عليها وعلى صديقتها راما، وألقوا القبض على إيمان وعلى صديقتها وحالهم للتحقيق، واتهموهم بالشروع بالقتل مع كافة الأدلة على تورطهم. مالكم بالطويلة، تم الحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، والزوج بعدين طلقها، يعني بعد ما تم الحكم عليها قام وطلقها، يبي يفتك منها مرة واحدة. القصة الثانية كذلك لقاتل مأجور في سوريا، كان في كفر سوسة، في ولد عمره تقريبا 27 سنة. هذا الحبيب أبوه مريض ويحتاج لإجراء عملية، وما عنده فلوس يصرف على أبوه، ما عنده إلا جدته، جدته هذه وارثة من جده وعندها مال لكن شوي بخيلة. قالها يا ستي الله يخليك، أنا محتاج مبلغ علشان أعالج أبوي فيه وكذا. قالت له أنا مش فاضيت لك، لا أنت ولا بيك، حلوا عني، أنتم عايشين وكل واحد فيكم موظف، خلاص ساعدوا نفسكم، أنا ما لي علاقة. حقد على جدته وابتلش فيها، ويدري عندها أموال ولكنها بخيلة، فراح واستأجل قاتل من هذول المهمشين عندهم. قال له يبا أنا بعطيك مبلغ، وهذه ستي مرة كبيرة في العمر وعايشة في البيت بروحها، أبيك تدخل عليها وتقتلها. قال زين شلون أدخل عليها وكذا يعني البيت؟ قال أنا أقول لها إذا جيت عندها عند البيت عطني التليفون وأقول لها يا ستي هذا اللي راح يصلح لك الراوتر، لأن هي عندها راوتر مال الإنترنت عطلان. قال أوكي. وفعلا راح البيت وطق عليها الباب، يوم افتحت قال لها يا ستي أنا عامل أصلح لك الراوتر مال الإنترنت. قالت له زين أنت من مبلغك تجي؟ قال حفيدك فلان. أعطاها التليفون، كلمت حفيدها، قال يا ستي هذا إحنا جايبين لك، ولا تخافي أنت ما راح تدفع شيء، على حسابي خليه يدخل بس. قالت إيه معلش إذا على حسابك ما في مشكلة. وخلت العامل يدخل، أول ما دخل ويروح جهة المطبخ، هذه العجوز هم استغربت، قالت له أنت ليش رايح جهة المطبخ يعني؟ ويلتفت عليها ويحط إيده على فمها ويسحبها داخل المطبخ، وعلى طول بالسكين ويقطعها لين تأكد أنها فارقة الحياة. ترك الموقع وهرب. بعد يومين والحفيد يسوي نفسه أنه يزور جدته كالعادة، طق الباب طق الباب ما فتحت، قام وبلغ السلطات الأمنية، قال لهم والله أنا ست كبيرة ودائما أمرها يعني كل يومين ثلاثة، لكن هالمرة من الصبح وأنا بضرب الباب ما تفتح. المهم جاءوا يضربون الباب معاه، فعلا ما ترد. سألوا الجيران قالوا لا ما شفناها، احنا صار لها يومين، العادة كل فترة فترة تطلع تشمس العجيز يعني تحب الشمس عند الباب، لكن غريبة مختفية صار لها يومين. يطقون الباب، المهم خذوا أمر بكسر الباب، اكسر الباب ولا هذه جثتها في مطبخ البيت. جو الأدلة الجنائية والطب الشرعي والولد منهار ويتصل على أمه وأبوه موجود في المستشفى بين الحياة والموت، وأبوه طبعا مريض واصله فيه مرحلة المرض يعني مرحلة كبيرة. المهم الولد قال أنا خلاص الحين تخلصت من هالجدة وراح نورثها أنا وأبوي وأقدر أعالجه وينتهي الموضوع. لكن الأبو يوم سمع أن أمه ماتت مقتولة داخل البيت وصار لها يومين وما حد يدري، وهذا من زمان المسكين قاطع أمه ما زارها وكذا لأن أمه نفسها طاردتها بخيلة وكذا وما تبي تصرف عليه طردتها من البيت، فكان يحب أمه لكن كان مجبور أنه يبتعد بسبتها هي اللي تطردها يعني. لكن لما سمع أنها مقتولة وهو على فراش المرض وكانت حالته الصحية تعبانة طق ومات. ثاني يوم توفى أبوه والولد ينهار بيجي على أبوه. الحين إلى الآن يحققون على موضوع مقتل جدته ويسألون من اللي له علاقة من اللي عرفها، استجبوا الجيران استجبوا العالم مال البقالة مال ما أدري منه ما أدري منه ما توصلوا لحد. اشتبهم منه الوحيد اللي دائما يزورها الحفيد، الحفيد عنده عزة أبوه توا متوفي. المهم يوم خلص العزة وكذا والمباحث يدورون، من ضمن الناس اللي استجبوهم بالشارع في واحد يعرف الولد هذا الحفيد، قال ترى دائما الحفيد يجي هني وكذا وأنا عارفه يعني أسلم عليه وكذا. فقالوا له زين ما اشتبهت عليه بشيء متغير كذا؟ قال لا بس قبل لا تقتل جدته ترى زارها هني تقريبا مرتين ثلاثة وكان دائما يلتقي في واحد، هذا منه صديقه اللي استأجره كان يجيبه علشان يعرف وين مكان البيت ويدليه وقال إذا فتحت الباب تدخل هني المطبخ، فهذا من الفريج دائما يسلم على الولد الحفيد هذا كل ما يشوفه. قال أنا شفته معاه واحد، منه الواحد؟ قال هذا الواحد ساكن في الحارة الفلانية وهذا أكراعي مشاكل. قالوا له حلو وين مكانه؟ قال هذا أكو، ويلقون القبض عليه تعال اعترف. وتعرفون اللي في بلا على طول يشك بنفسه، يوم قالوا له اعترف ودخيلكم ما تضربوني وانا راح اعترف كل شيء، يلا اعترف. قال اللي استاجرني يبا حفيد شو اسمه العجيز، ويلقون القبض على الحفيد وهو قاعد يبكي على وفاة ابوه. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني تسبب بقتل جدته وتسبب بقتل ابوه من القهر وهو كذلك راح فيها مؤبد. ترى القصة ما صار لها تقريبا 3 سنوات، ما أدري إذا حكموا عليه بالإعدام أو نفذوا الإعدام ولا لا، بس هو أكيد بيروح فيها ملح يعني هو ويا القاتل المأجور اللي تم إحالتهم للمحاكمة. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.